على اختيار الحافظ أول كتاب صنف في هذا الفن؟ ها؟ الذي سيجيب يختار نفسه أولا، يعني تخيرنا نفسه من أجل أن نلغي غيره ويكون المجال له فلا يشاركه أحد فيه، ويكون الجواب يعني على حسب ما ذكره الحافظ ابن حجر. نعم، على اختيار الحافظ ابن حجر من أول من صنف في هذا الفن؟ القاضي حتى الاسم الأخير احنا سردنا المسلمين الحافظ الرامة هرمزي، ما هو كتابه؟ من لها؟ هذا عبد الله المحدث الفاصل بين الراوي وبين الراوي والواعي. أبو محمد الرامة الهرمزي رحمه الله تعالى، بماذا انتقده حافظ بن حجر؟ بأنه لم يستوعب، يعني لم يستوعب هذا الكلام، مع أن هذا الكلام أيضا بالنسبة لحافظ بن حجر عليه نقد، إن كنا ما أدري هل ذكرناه في الشرح ولا نذكره، وهو أن الرامة الهرمزي أفصح عن كتابه بعنوانه أنه فاصل فقط بين الراوي والواعي، جملته في آداب علم الحديث. على ترتيب الحافظ من الذي جاء بعده يعد مما صنف إفرادا؟ الحافظ لم يقصد من صنف في غضون الكتب، في الموطأ مباحث حديثية، في الرسالة أكثر، أليس كذلك؟ في مقدمة صحيح مسلم أيضا جمل كثيرة من علوم الحديث. إذن مبحث الحافظ ابن حجر الآن في من صنف استقلالا. من الدرع من جاء بعده؟ لا، الحاكم أبو عبد الله النيسابوري، وما اسم كتابه؟ ما اسم كتابه في هذا الفن؟ كتب الحاكم كثيرة. ها؟ علوم الحديث؟ لا، علوم الحديث من الصراحة. معرفة علوم الحديث نفس كلمة علوم الحديث، معرفة علوم الحديث. لماذا انتقده الحافظ؟ جانبي سأسأل والمجيب، نبغي المناقشات، لم يرتب ولم يهذب بين السائل والمجيب. لم يرتب ولم يهذب لم يهذب ولم يرتب على شيء من ذلك. طيب، من الذي قيل فيه ومن القائل؟ من أنصف علم أن الناس عيال على القائل والمقول فيه؟ الجواب مركب، السؤال مركب. ومن أنصف علم أن الناس أن من جاء بعده عيال على وهو من أكثر العلماء تصنيفا في هذا الباب. كل من أنصف علم من المحدثين علم علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال عليه. طيب، ومن الذي جمع علوم الخطيب؟ ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث، في كتابه علوم الحديث فرق بين كتاب الحاكم وبين كتاب ما زلنا مثلا في حق اللجنة ما دخلنا في التعليق والشرح، ما زلنا نسأل عنه. طيب، ما اسم كتاب القاضي عياض؟ الكتاب إذا أردت أن تستفيد منه اجعله هكذا بمثابة المفتي أو بين السائل والمجيب، حوارات حاور نفسك به، يعني ما تقول كذا ما اسمه كتاب الحاكم معرفة علوم الحديث؟ سهل، المراجعة سهلة، لكن عندما تذاكر على طريقة السرد قراءة تمر هكذا لن يكون هناك أدنى مذاكرة. المذاكرة مفاعلة، لا بد فيها من تفاعل بين اثنين. فإذا لم يوجد شخص فهذا هو الشخص. كان سفيان يأتي بجاريته فيجلسها، ثم يقول قال لنا فلان، قال حدثنا فلان، قال ما، قالت له ما أدري ما تقول، قال إني لا أدري أنك لا تدرين ما أقول، وإنما أريد أن أستذكره مع نفسي. طيب أين وصلنا؟ اسم كتاب، ما اسم كتاب القاضي عياض؟ كتاب مهم جدا وأثناء عليه في الشرح يعني مرة. كتاب إيش؟ الإلماع. الإلماع وهو مطبوع، وقت العنوان طويل لكن على الأقل لو مسكت هذا بس. طيب لماذا صنف الحافظ النزهة؟ لماذا صنف الحافظ النزهة؟ بس خلاص ما عاد نقول شرح، ها؟ شرح على النظم، لا اختيار اختيار أدبيات شرح مفصل على التنفيذ، ولأن تفاعل المتن أعلم. فرق بين الجوابين. لماذا صنف الحافظ ابن حجر كتاب النخبة؟ بطلب بعض إخوانه. لماذا صنف النزهة؟ بطلب بعض طلابه، لكن هناك أمر زائد وهو توضيح توضيح النخبة وما أشكل منها. هل هناك فرق بين الخبر والحديث؟ الجواب لابد أن يكون يعني على حسب ما في النزهة. أنت إذا قلت نعم قلت لك لا، وإذا قلت لا قلت لك لا. هذا عند المحدثين لا فرق بينهم. أحسن، عند المحدثين، عند عامة المحدثين لا فرق بين الحديث وبين الخبر. طيب وفرق آخرون فقالوا قالوا كل حديث خبر وليس كل خبر حديث. يعني نعم، كل حديث خبر وليس كل خبر حديث. ما الذي يسمى المشتغل بالأخبار على قولهم هذا؟ لا الإخبار، الإخبار هو يسمى أيوه. ولذلك قيل لمن اشتغل بالتواريخ هي الأخبار، أيوه الإخباري، ولمن اشتغل بالسنة المحدث. تمام. قسم الحافظ ابن حجر الخبر إلى أقسام عدة، أخذنا في دروسنا الماضية قسمين فقط، ما هما؟ قسم الخبر باعتبار وصوله إلينا، باعتبار وصوله إلينا. القسم الثاني ليس الصحة، لا ليس الصحة، باعتبار القبول والرد، باعتبار ما يقبل منه وما يرد. طيب قسم الخبر باعتبار وصوله إلينا إلى كم قسم؟ أبا عبد الله، إلى أحاد ومتواتر. طيب نخلص من بحث المتواتر ونرجع إلى بحث الأحاد. ما المراد بالمتواتر؟ ما تعريف المتواتر أو شروط المتواتر حسب ما ذكر الحافظ؟ وهي عرفه واستخرج الشروط. اختيار هذا عبد الرحمن، ما هو جمع عن جمع يحال تواطؤهم مع تحيل العادة تواطؤهم مع خلاص استغرب عبد الرحمن. ويستندون يستندون إلى الحس. هذا يكفي في تعريفه. ما ثمرته؟ إفادة العلم. وما الذي رجحه المحققون في حد المتواتر؟ لا لم نقل من جهة العدد، ما الذي رجحه المحققون في حقيقة المتواتر؟ كلام شيخ الإسلام عمر معنا هذا الشعر هو المشر، وذكرت لكم فائدتين. يلا هو أنه ما أفاد العلم، زنزلنا على هذه كثير، زنزلنا على هذا ما أفاد العلم. طيب هذا مثال على كلام الأئمة على هذا، بأنه لا، بأننا نظرنا إلى إفادة العلم مع عدم توفر الشروط، لا الكثرة، يعني خصوصا الكثرة. إيش هذا الحد الاصطلاحي عندهم؟ ها؟ لا ما أقارب يعني التنصيص على أنه متواتر، لا التنصيص على إفادة العلم. ها؟ هذا من كذب. لا هذا متواتر، تواتر اصطلاحي، تواتر اصطلاحي هذا. مثال يعني على مثال على أنه أفاد العلم بتنصيص إمام، تمام؟ وإذا نظرنا في الطرق لم نجد إيش الشروط متوفرة. لا ما ذكرت لكم كلام مسلم التمييز، مسلم كلام ولا نسيت أكون ذكرته، لأن كلام مسلم كلام ابن كثير، كلام مسلم رحمه الله في التمييز في حديث التأمين في الصلاة، وكلام الحافظ ابن كثير في تفريق أحاديث ابن الحاجب في شقاق القمر. ها مش كذلك؟ لا ليس نعم، لا بلى اي نعم ذكرنا هذا. طيب من قبل المتواتر بالقرون مباحث اخرى إلى انه ينقسم الى لفظي والى معنوي، ما اخذنا مثل هذه المسائل. هناك من قال بان احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها احاد، من هو؟ اختيار ونصفين عليه الله المستعان. يعني لما هل نستمر؟ ماذا كنت ناخذ العمده؟ انا عندي محاضره الليله بس مو جاي اسمع الاعلان انا. المقال من حبان ابو حاتم الحبان البستي في مقدمه التقاسي مقدمه الصحيح، وايضا الحازمي في الاعتبار، لانه لا ليس هناك تواتر، كل السنه احد. طيب انتقد الحافظ ابن حجر رحمه الله من قال بالندرة، من هو؟ من ذكر الحافظ ابن حجر؟ ابن الصلاح. ما وجه انتقاد الحافظ ابن حجر رحمه الله على هذا؟ ذكر حديث، لا أنه لم يتوسع في الاطلاع، أليس كذلك؟ وهل سلمنا بهذا الانتقاد؟ ها؟ ما سلمنا بهذا الانتقاد، ولما قلنا لأن هذه مسألة راجعة إلى اصطلاح المحدث نفسه هو، أليس كذلك؟ لا. هل هناك حد ينتهي إليه العدد في اشتراط التواتر؟ على ما رجحه الحافظ ابن حجر؟ على شغل قيل 4 و 7 و 10 و 12، ها؟ ليس هناك عدد ينتهي إليه، إذا ما الضابط عند الحافظ؟ ها؟ ما الضابط؟ ها؟ ما لم يبلغ؟ ما يبلغ أحد، ما لم يبلغ حد؟ ما لم يبلغ حد التواتر، إذا ما في عدد محدود، فهو يبقى أحد ما لم يبلغ حد التواتر. وهذه المسألة هي فيها إشكال، نفسها فيها إشكال، لأنه قد يأتينا إنسان ويقول المشهور كما سيأتي معنا بمن يبدأ؟ بالثلاثة وما فوق. فإذا قال 5 متواتر وجاء آخر وقال لا 5 ما هو متواتر، المسألة يعني وجدانية نسبية يعني من شخص إلى شخص. سنمر سريعا. ربطها بإفادة العلم، قال ما أفاد العلم فهو نعم ما أفاد العلم هو لا، وليس كلام الحافظ ابن حجر، ليس كلام الحافظ ابن حجر، وإنما ما قررناه من كلام شيخ الإسلام وكلام غيره، ولكن ذكر في ثمرته أنه يفيد العلم. حتكلم عن الحد الآن، ذكر في ثمرته أنه يفيد أنه يفيد العلم. طيب ما سنطيل في هذا، نبحث ما هو بذاك الأهمية. بعد ذلك يأتي تقسيم الخبر إلى قسم الثاني وهو الأحد. إلى كم ينقسم؟ إلى ثلاثة أقسام وهي اختيار. هذا ويد. الغريب والعزيز والمشهور. طيب ما المراد بالغريب؟ هذا غلط. واحد يعني ما رواه واحد فاد به واحد. إلى كم تنقسم الغرابة؟ نفسنا إلى غريب مطلق وغريب نسبي. ما المراد بالغريب المطلق؟ يلا حسن. مكان التابع هو الذي يعني مكانة الغرابة فيه في أصل السنة. هذا السؤال الثاني. ما المراد بأصل السنة على السلاح الحافظ؟ على السلاح الحافظ تابعي، وعلى الصحيح الذي عليه الأكثر ها؟ أنه يدخل فيه الصحابي. لا يدخل فيه الصحابي يعني التابعي لا نخرجه. سمى أيضا على السلاح الحافظ، سمى غريبا، سمى فردا مطلقا، فرد المطلق. طيب الفرد النسبي في أي طبقة من طبقات؟ لماذا قالوا نسبي؟ كما هذا فنقول يكون بالنسبة إلى شيخ أو بالنسبة إلى بلد. نعم تذكرون. نعم أيوة. طيب هذا الغريب النسبي، بماذا تسمى الغرائب أيضا؟ بالمثاريد. وأيضا اصطلاحاتهم في الغريب، أيضا الفوائد الذي يسمى كتاب الفوائد، وأيضا عند كثير من أئمة المتقدمين أيضا الحسان من حسنها فررتو فان شعبة. هذه تسمى كلها غرائب. أشهر الكتب التي اعتنت بذكر الغرائب والمفاريد وأصحابها منهم أنا محافظ لكن غريب الأثير. لا الأثير متأخر جدا في هذا الباب. ها بالنسبة لهذه الطبقات ها الطبراني في الأوسط ها والبزار في المسند تمام. هذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر، وذكر أيضا بعد ذلك ها الدارقطني. أيهم أعذر عند الأئمة؟ ذكرت لكم هذا، ذكر هذا الحافظ ابن حجر أن الأعذر عند الأئمة من؟ البزار ثم الطبراني، وكثر نقدهم عليه على الدارقطني لأنه يجزم أكثر ممن قبله، وإنما يقول البزار فيما نعلم أو ما أشبه ذلك. هذا يعني أهم ما يتعلق بالغريب. هل الغرابة مؤثرة في قبول الحديث أو رده؟ بمعنى آخر، هل يلزم أن يكون كل غريب من الحديث ضعيف؟ اختيار مع جواب يعني مفصل. لا يلزم أن يكون الحديث غريب صحيحا أو ضعيفا. قد يكون الغريب صحيحا وقد يكون الغريب ضعيفا. مثل الغريب الصحيح مما سبقت عليه الأمة. غريب إنما الأعمال بالنية. الدين النصيحة. وحديث مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة الذي هو السفر بعث من عذاب. مثل لنا وعلمت أنه لم يروه إلا سمي ما حدثت به. طيب مثل على الغريب الضعيف، مثلنا له ما مثلنا لأنه كثير. والأصل في المفاريد أنها ضعاف، هذا الغالب عليها، ولهذا كانوا يحرصون على المشهور من العلم والذي يأتي من هنا ومن هنا ومن هنا، والمقصود هو التعليق على النزهة. انتهينا تقريبا من ما يتعلق بالغريب أهم ما فيه. طيب القسم الثاني العزيز عرفه الحافظ بأنه أو شرطه بأنه ما رواه اثنان في أقل طبقة اثنان. هل هناك تعريف آخر للعزيز؟ وهو ما رواه اثنان أو ثلاثة الذي هو الحافظ ابن منذر رحمه الله. ما وبه قال البيغوني رحمه الله كما ذكرنا. وأن من انتقد عليه فإن قد انتقد عليه بغير قائل مسألة اصطلاحية. طيب هل العزة شرط في الصحة؟ من الذي زعم أنه اشترط هذا؟ مش من الذي زعم أنه اشترط هذا؟ لا البخاري ومسلم زعم أن البخاري ومسلم اشترطا العزة في الرواية وأنهما لا يرويان إلا حديثا عزيزا. لكن بعد ذلك اختلف ما المراد بالعزيز، ما المراد بهذه الشرطية، هل هي الصحابي أو في كل الإسناد أو في غالب الإسناد؟ كل هذا ما عليه هذه وجهة علم. لكن من الذي زعم هذا؟ انتقلنا من زعم إلى زعم. الحاكم أبو عبد الله النيسابوري. ومن تلميذه البيهقي وأبو بكر العربي كما هذا أن الحافظ رد عليه في كلامهم. إذا العزيز ما رواه اثنان في أقل طبقة السند وقالوا عنه عزيز، إما من العزة يعني الندرة، وإما من التقوية أنه جاء من طريق آخر. هذا كله أحد. القسم الثالث المشهور وضبطه ما رواه ثلاثة كما فوق ما لم يبلغ حد التواتر، ما لم يبلغ حد التواتر. هذا على ما قرره الحافظ ابن حجر رحمه الله. هل ذكر مثالا للعزيز؟ وما هو المثال؟ ذكر مثالا للعزيز مثال المشهور، والغريب لم يمثل له. ذكر مثالا للعزيز لما ذكر لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ولدي والناس أجمعين. أبو المشهور مثل ما مثل، أنا ما مثل، لم يمثل له الحافظ ابن حجر، وإنما اكتفى بالعزيز لأنه هو الذي فيه غموض. أما مثل الغريب فكثير، والمشهور كثير أيضا. ولهذا مثل أنا عليه رحمة الله بالعزيز. المشهور الاصطلاحي هو هذا. هل هناك مشهور خارج عن الاصطلاح؟ ما نريد أن نبحثه ولا هو دخل على الحديث، لكن باب الإفادة لأنهم يذكرونه، حتى الذي يذكرونه هذا من إدخال العلوم بعضها على بعض اللي سبب في قناها. كيف يعني؟ مشتهر على ألسنة الناس، وأيضا مشتهر عند الفقهاء، وأيضا لا مشتهر عند الأصوليين، مشتهر عند الأصوليين. هذا كله داخل فيما يتعلق به. أيوة. طبعا هنا تعدينا مسألة العلم النظري والضروري، لأننا نبحث أصولية. ما درج في مثل هذا، ما درج في مثل هذا الباء. طيب هل هناك تسمية أخرى للمشهور؟ المستفيض. إن كان بعضهم يقول إن هذا اصطلاح خاص بالأحناف، بعضهم يقول كنا ذكرنا هذا. أيوة مثل العزيز بما ذكرنا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه. الحديث الآحاد الحافظ رحمه الله قرر بأنه يفيد العلم. كيف؟ يفيد العلم بالقرائن. إذا احتف بالقرائن، ما أهم القرائن التي ذكرها؟ يكون من رواه الشيخان. مسلسل بالأئمة. أن تتلقاه الأمة في القبور، وكلها قد تجتمع، بل هي مجتمعة في الغالب في الصحيحين، في الصحيحين. طيب، هل بقي شيء من الأحاد؟ طيب إذن ما تعرف الأحاد؟ الصواب أن نقول ما تعرف الأحاد، أن نقول ما تعرف الحديث الصحيح على حد الحافظ. نحن في النزهة. ها؟ لا. أي نعم هو هذا. يعني الآن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لم يعرف لنا التواتر في هذا الباب، ولا مدخل له عنده، ولهذا ماذا قال؟ وخبر الآحاد. هنا بعض الأسئلة تكون معمة، هي التي تبصرك. تعرف هل أنت فاهم الكتاب ولا من فاهم الكتاب؟ إذا قلت لك ما تعرف الحديث الصحيح، أرسل كلكم ستجيبون. الحافظ ما عرف الحديث الصحيح، عرف الحديث الصحيح في الجملة، لكن هو قال نص عبارتي وخبر الآحاد بنقل عد. ها ما تعرفه. أنتم ستغررون بي يا سانة. من؟ يلا بنقل عدل هام الضبط متصل السند، متصل السند من غير شنو؟ غير شاذ ولا معلل. طيب بنقل عدل، حرر الكلام في العدل، حرر. ما قلت لك ما جاب الحافظ ابن حجر، انه خلاص بنمشي على ما هو محرر بس. ها لا، ليس هذا ما يطلق على العدل. السؤال حرر معنى العدل، حرر معنى العدالة. حافظ ابن حجر يقول هي ملكة تحمل صاحبها على لزوم التقوى واجتناب الخوارم المروءة. نعم، فسوق الكفر والفسوق والبدعة. لكن هذا هو تحرير. عندما نقول تحرير، معنى ما هو المرجح لهذا؟ ما الذي انتهينا إليه في هذا؟ وهو قول المحققين أن العدل، ماذا قال الشافعي فيه؟ خربت لكم للنهاية. ها، ما كان في غالبه الطاعة واجتناب المعاصي، وعلى حد قول شيخنا بأنه من اجتنب الكبائر ولم يصر على الصغائر، معنى أنها كثرت كبائره وصغائره. وهل من شرط العدل أن يكون معصوما؟ نقول بأسلوب آخر، وهذا لا يخطر بقلب أحد ولا ببال عالم، ولكن هم يغلبون هذه الجوانب، يعني يريدون أن يصلوا إلى مرحلة الكمال. لكن في تحرير الاصطلاحات لابد من هذا. هذا ناقشه الصنعاني في هذا في نظمه، في شرحه على نظمه، وفي توضيح الأفكار، وغيره من المحققين. بنقل عدل تام الضبط، ما مراد الحافظ بتام الضبط؟ لا، نقول مع أقسام الضبط. ما المراد بالضبط؟ بالضبط بتمام الضبط؟ ها؟ ما زلتم تدورون على تقسيم الضبط؟ لا يهم. لا يهم مطلقا. لا، غياب قلة الوهم. يعني أنت قربت أحسن فيها. لا، هذا زلتم تدورون حول التقسيم. ما المراد عندما يقولون تام الضبط؟ السؤال بصيغة أخرى، هل يريدون أنه الذي لا يهم؟ إذا نأتي بالفوائد التي ذكرناها في هذا الدرس مهمة. ها؟ يعني من قل وهمه ترغب. لكن ألم نقل أصولا في هذا الباب؟ ألم نأتي بأصلين؟ توهم الثقة خلاف الأصل، والثاني قد يهم الثقة. طيب، صنفت كتب في أوهام الأئمة، أشرها وضح أوهام الجهل والتفريق لمن؟ خطيب البغدادي. طيب، أوهام البخاري في تاريخه، ابن أبي حاتم وهكذا، يعني صنفوا كتبا في هذا الباب. ابن حبان انتقد على البخاري عدم تخريجه في هذا الباب المركمة من الفوائد، هو مكلمك إذا مريت على كل كتب المصطلح تحديدها معك مكررة، تستطيع أن تفهم ما معنى الضبط عندها. كل الكتب من فتح يعني من ما نحن فيه البيقونية إلى نهاية فتح المغيث وما وراءه، هو أوسع كتب المصطلح. انتقد البخاري على انتقد ابن حبان على البخاري عدم تخريجه لمن؟ حماد بن سلمة قال إن كان لا يهم فمن الذي لا يهم؟ تمام. وأطال في كتابه أو في كتابه الصحيح تام الضبط. إذا ليس مرادا لهم أن تام الضبط هو الذي لا يهم، وإنما مرادهم أن الغالب فيه الضبط، الغالب فيه الضبط. إلى كم يقصد الضبط؟ كلكم إلى ضبطي صدق وضبط وضبط كتاب. وهذا نص عليه الشافعي وهو أول من نص على هذا رحمه الله. طيب ما المراد بضبط الصدق؟ أن متى؟ متى ما طلب منه ما جئنا بها في دروسنا ولا نعرفها، بل نسينا أن ننتقدها لأنها خطأ في من عرفها بهذا، وإنما متى شاء. ما عرف الحافظ ابن حجر وقلنا لكم بأن النزهة محررة في كثير من تعاريفها وعمدة في هذا الباب. وضبط الكتاب نعم وضبط الكتاب أن يصون كتابه عن ورقي السور على مذكورة في النزهة. تمام. بنقل عد تام للضبط متصل السند. ما الذي يخرج بالمتصل؟ كل القطع، منقطع، معضل، معلق، مرسل، تمام، كل هذه تدخل في عدم الاتصال. هذه الشروط لماذا تسمى؟ شروط ثبوتية. وثانية عدمية، عدمية وهي الشذوذ والعلة. ولم نبحث فيها لماذا؟ قلنا الحافظ سيأتي بها ومع ذلك ذكرها. فإذا قلنا لك ما الشاذ على حسب ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله؟ لا شاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. والمعلل ما فيه علة خفية قادحة، خفية قادحة. وكان هو واحد في هذا الدرس دار مع درس عامي راجعتم الأصل الشرح يعني. طيب أهم الكتب المصنفة في الصحيح الصحيحان صحيح البخاري ومسلم، أيهما مقدم؟ والمغاربة. طيب، وإذا عرف الجمهور المحدثين عموما على أن البخاري مقدم على مسلم، ونبهنا في درس لاحق على أن هذا في باب في جهة الجملة، جهة العموم، وأنه قد يوجد في أفراد مسلم على البخاري ما هو أصح وأقوى، كما نبه على هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أيضا في كتابه. ما أسباب ترجيح البخاري على مسلم؟ مكتوب برضه قوة الصناعة الحديثية على البخاري. أيوة قوة شرطه قوة شرطه نعم ما سأل على الشرطه قوة شرطه أيضا قلة الرجال الذين تقيدوا عليه. طيب لا يمكن هذا. المنتقدة على البخاري هم المشايخ. منتقدة على على من؟ على البخاري. انتقدوا على البخاري ان الرجال المنتقدوا على البخاري اغلبهم من شيوخه اللي عرف يعني حديثهم. لا الذين عرف حديثهم هذا هو تمام. عدد الذين انتقدوا على مسلم ثمانون البخاري 160 تمام. ثمانون مسلم 160 ثمانون البخاري 160 مسلم على حسب ما ذكر غير واحد من الأئمة الحفاظ. أيضا من الأسباب التي قدمت البخاري ما ذكرت معه حديث البخاري يعني قوة شرطها ذكر إجمال لكن ما سألنا على البخاري ما زلنا في العلل تقدمه في هذا الفن فهو أول من جرد الصحيح أيضا أنه أجل وأعلم بالحديث من مسلم فهو شيخ وحتى قال الدارقطني ما راح مسلم ما راح مسلم ولا جاء. طيب ما شرط البخاري في صحيحه على حسب ما استقرأه الأئمة أن يشترط السماع ويلزم منه أن يلتقيا ويلزم منه أن يتعاصرا. وهل يشترط هذا مسلم؟ اشترط اللقيا فقط مطلق اللقيا إمكانية المعاصرة. نعم عفوا المعاصرة يعني إمكانية اللقاء. اشترط المعاصرة التي فيها إمكانية اللقاء هذا شرط مسلم. يعني ما يشترط المجرد المعاصرة ويكون هذا في المغرب هذا في المشرق والملتقية يعني مع إمكانية اللقاء. وطبعا تحرير قول البخاري والذي عليه أن في الحديث حكي إجماعا كما حكاه ابن رجب رحمه الله مسلم يحكي الإجماع على شرطه هو في مقدمة صحيحة. طيب مراتب الصحيح أخي معنا شوية ولا بالنسبة ها يا أربع بالله أربع مراتب كرها لا شوف فرق بين السؤال تقولون فهم السؤال نص الجواب نحن نقول ثلاثة أرباع الجواب. نحن سألنا عن مراتب وليس عن أقسام. إذن يلا جواب ما أقسام الصحيح؟ تمام يعني هذا لا نقول إنه أقسام الصحيح إنما نقول أقسام المقبول. ما أقسام المقبول؟ صحيح لذاته صحيح لغيره حسن لذاته حسن لغيره. كم مراتب المقبول أحسن ما نقول مراتب الصحيح أو مراتب الصحيح على حد الحافظ من حجر مراتب الصحيح أحسن لا كذا قال ولا قال ما متفق على الشيخان. طيب ما رواه البخاري مسلم ما رواه البخاري وما رواه مسلم على شرطيهما البخاري ما جاء على شرط مسلم كم مرة تدري ستة مرات بقي واحد سبع هذا الصحيح خارج هذه القواعد ليس فيه شرط الصحيح لكنه صحيح عند صاحبه عند مصنفه هذا يأتي في المرتبة السابعة. ما المراد بقول الحاكم وقبله أيضا يعني شيخه ابن منده غصن وقبله أيضا دار قطني بشرط على شرطهما ما المقصود على شرطهما؟ مراد الحاكم هو ما اجتمع فيه رواة الشيخين الحديث الذي اجتمع فيه رواة الشيخين بل لم يخرج له الشيخين هذا مراد الحاكم تمام هذا مراد الحاكم لكن الصحيح هو ما خرج له الشيخين واشترى يعني اجتمع الشيخين في التخريج له هذا الصحيح يعني على صيغة الاجتماع نعم على صيغة الاجتماع. فإذا جاء حديث من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس أيش نقول في هذا؟ هل نقول على شرط الشيخين؟ هل نقول على شرط البخاري؟ هل نقول على شرط مسلم؟ ليس على شرط أحد من هذه الشروط. لماذا؟ لأن في رجال أخرج لهم البخاري ولم يخرج لهم كل واحد لأن سماك أخرج لمسلم والبخاري أخرج لعكرمة فليس على شرطهما ولا على شرط البخاري ولا على شرط مسلم، لأنه أتى على صيغة الانفراد لا على صيغة الاجتماع. ومثل هذا يقال فيه صحيح على حد اصطلاح الحاكم رحمه الله. طيب، بقي قيمة بقية يعبر بشرطهما، يعبر أيضا بالرسم، وهذا التعبير أقدم، وعبر به ابن منده رحمه الله في أكثر وجل كتبه. ذكرنا راويين عن الزهري لم يخرج لهما الشيخاني، هشيم وسفيان ابن حسين، فمن جاء ووجد حديثا رواه سفيان ابن حسين عن الزهري فقال على شرط البخاري على شرط مسلم على شرطهما، هذا غلط، لابد من تحرير مثل هذا. ولهذا يعني يأتي في بعض كلام الحاكم على شرطهما فيقولون لا على شرط البخاري لأنه لم يخرج لفلان وهكذا. فإذا رأيتها بقي في المجلس القادم إن شاء الله نبهنا على أن ننبه على مسألة اصطلاح ووافقه الذهبي، لأنني نسيتها في آخر مجلس، هل يقال وأقره الذهبي، هل يقال وافقه الذهبي، حتى يلحق بتسجيل الدرس وما إليه. نعم، ننتهي وأنا بس.